الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد عصر صدر الإسلام يأتي عصر بني أمية، وكان أبرز شعراء هذا العصر هم الثلاثي المشهور جرير والفرزدق والأخطل. دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان، وعنده جرير والفرزدق والأخطل، فلم يعرفهم ولم يكن قد رآهم. فقال عبد الملك الأعرابي: هل تعرف أهجى بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قوي جرير، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: أحسنت. فهل تعرف أمدح بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قول جرير، ألستم خيرا من ركب المطايا وأند العالمين بطونها راحي. قال: أصبت وأحسنت. فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قول جرير، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. قال: أحسنت. فهل تعرف جريرا؟ قال: لا والله، وإني إلى رؤيته لمشتاق. قال: فهذا جرير، وهذا الأخطل، وهذا الفرزدق. فأنشأ العربي يقول: فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فغضب الفرزدق وقال: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخضن، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وقام الأخطل وقال: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوام يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفل. فقام جرير مغضبا وهو يقول: شتمتما قائلا بالحق مهتديا، عند الخليفة والأقوال تنتظر، أتشتما سفاها خيركم حسبا، ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لازلتما في سفال أيها السفل. ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين، جائزتي له، وكانت 15,000. فقال عبد الملك: وله مني مثلها من مالي. فقبض الأعرابي ذلك كله وخرج. ودخل يوما جرير على بشر بن مروان وعنده الأخطل، فقال بشر لجرير: أتعرف هذا؟ قال: ومن هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا الأخطل. فقال الأخطل لجرير: أنا الذي شتمت عرضك، وأسهرت ليلك، وآذيت قومك. فقال جرير: أما قولك شتمت عرضك، فما ضر البحر أن يشتمه من غرق فيه، وأما قولك وأسهرت ليلك، فلو تركتني أنا لكان خيرا لك، وأما قولك آذيت قومك، فكيف تؤذي قوما أنت تؤدي الجزية إليهم. وكان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة. ومن شعره قوله: ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجل عند منبلج الصباح. ولما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز وفد عليه الشعراء، ومكثوا به أياما لا يذن لهم ولا يلتفت إليهم، فساءهم ذلك وهموا بالرجوع، فمر بهم رجاء بن حيوة، فقاله جرير: يا أيها الرجل الملقي عمامته، هذا زمانك، فاستأذن لنا عمرا. فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئا، فمر علي بن أرطاة، فقاله جرير: يا أيها الرجل المزدي مطيته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفور في قرني. لا تنسى حاجتنا، لقيت مغفرة، أطال مكثي عن أهلي وعن وطني. فدخل وكلمه فيهم حتى قال: من بالباب؟ فقال الأخطل، قال: أيس القائل؟ وذكر أبياته السابقة: ولست بصائم رمضان طوعا، والله لا يلخو علي وهو كافر أبدا. قال عمر بن أبي ربيعة، فذكر عمر بن أبي العزيز له شعرا وقال: ليته إذ فجر كتم وستر على نفسه، والله لا يدخل علي أبدا. قال الفرزدق، فذكر مثل ذلك، وقال مثل ذلك في الأحوص وفي جميل بن عمر، حتى ذكروا جريرة فقال: أما إنه الذي يقول: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة، فارجعي بسلامه، فإن كان لابد فأذن لجرير. فدخل جرير وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلائق عدله ووفاؤه حتى ارأوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مولاة بحب العاجل. ثم أنشد قصيدة طويلة يمدحه فيها، فقال عمر: ويحك يا جرير، لا أرى لك فيما هنا حقا. فقال جرير: إني مسكين وابن سبيل. فقال عمر: إن ولينا هذا الأمر وليس لنا إلا 300، أخذت أم عبد الله 100 وابنها 100، وقد بقيت 100 فأمر له بها. ثم خرج جرير على الشعراء فقال، وهم سألوه، قالوا: ما وراءك يا جرير؟ فقال: ما يسوءكم، خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراء، وإني عنه لراض. ثم أنشأ يقول: رأيت رق الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. من خبره ما فرزدق أنهما التقيا مرة بمنى وهما حجان، فقال فرزدق لجرير: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فحدثني، فخبرني بمن أنت فاخر. فقال له جرير: لبيك اللهم لبيك. قال أبو عبيدة: فكان أصحابنا يستحسنون هذا الجواب من جرير وتعجبون منه. وخرج مرة مرتدفين على ناقة إلى هشام بن عبد الملك، فنزل جرير مبتعد، ثم نزل جرير مبتعد، فالناقة جعلت تلفت وفرزق فوقها، فضربها الفرزدق وقال: إلى ما تلفتين وأنت تحتي؟ وخير الناس كله مو أمامي، يعني هشام الملك في الرصافة، متى نصير الرصافة تستريحي من الأنساء والدبه الدوام؟ ثم قال: الآن يجيء جرير فأنشده هذين البيتين فيرد علي: تلفت أنا تحت بنقين إلى الكيرين، والفأس الكهامي تحت النقين حداد، يعني تبحث عن العدة، عدة الحدادة هل هي موجودة ولا، تلفت أنها تحت النقين إلى الكيرين والفأس الكهامي، متى نصل الرصافة تخز فيها كخزيك في المواسم كل عام. فجاء جرير والفرزدق يضحك، فقال: ما يضحكك يا أبا فراس؟ فأنشده البيتين: إلى ما تلفتين وأنت تحتي؟ فقال جرير: تلفت أنها تحت ابن قين كما قال الفرزدق. فقال الفرزدق: والله لقد قلت هذين البيتين. فقال جرير: أما علمت أن شيطاننا واحد؟ يقول إن هذا هو السبب في أن أحدهما لم يغلب الآخر، يعني هذا يغلب مرة وهذا يغلب مرة، السبب في هذا أن شيطانه واحد، كان يعين هذا مرة ويعين الآخر عليه مرة. في القصة التي أخذناها في هجاء جرير للراعي النميري وقومه، في شعر جرير كان الفرزدق مع الراعي النميري، فذكر جرير شطر بيت نتركه لإخداعه فيه، فوضع الفرزدق فغطى الفرزدق عن فقته، فقال جرير كعنفقة الفرزدق حين شابه. فسئل الفرزدق بعد ذلك هل كنت سمعت هذا الشعر من قبل؟ قال لا، ولكن الشيطان واحد. ولما خرج جرير عندي عمر بن عبد العزيز كما سبق قال وجدت طرق الشيطان لا تستفزه، وقد كانت الشيطان من الجن راقية. وقال أحد الشعراء إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنت وشيطاني ذكر، نسأل الله العافية. وأخبار شياطين الشعر كثيرة، لكن قال الخبز أرزي ونعوذ بالله مما قال، قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي، ونعوذ بالله مما قال. من عجيب أخباري جرير بن الفرزدق أنه رأى رجلا جريرا في المنام بعد موته فقال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قال بما؟ قال بتكبير كبرتها لله في البادية. قال فما فعل أخوك الفرزدق؟ قال إيها أهلكه قذف المحصنات. قال أصمعي معلقا على هذه القصة لم يدعه في الحياة ولا في الممات. ومن آلام هذا العصر عمر بن أبي ربيعة الشاعر الغزل، كان كثير المجون والخلاعة، وليس له شعر في الملح ولا في الهجاء ولا في الفخر، وإنما قصر شعره على ذكر النساء، حتى إنه لما قال له سليمان بن عبد الملك ما لك تمدحنا؟ أجاب بقوله قال أنا أمدح النساء. من أشهر شعره رأيته التي مقلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا غداة غد أم رائح فمهجروا بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع والحبل موصول والقلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا بعدها يسني ولا أنت تصبر. وهذا التقسيم عند الشعراء الأدباء قريب من التقسيم عند الأصوليين، إلى أن قال فيها وليتذي دوران جشمني السرى وقد يجسم الهول المحب المغرر فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبات أوعر وباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق لين أو لمن جاء مغير وبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأول مصدر فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهو النفس الذي كان يظهر فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنأر وقام قمير وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رؤيان ونوم سمر ونفضت عني العين أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت مكتوم التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك آسر أريتك إذ هن عليك ألم تخف رقيبا وحولي من علوك حضر فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام إن كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كذاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير منازع علي أمير ما مكثت مؤمر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر إلى أن قال فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت توالي نجمه تتغور، أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب، ولكن موعد لك أزور. فما رأني إلا منادي ترحل، وقد لاح فتوق من الصبح أشقر. فلما رأت من قد تنبه منهم وإيقاظهم قالت: أشر كيف تأمر؟ فقلت: أباديهم، فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأر. فقالت: أتحقيقا لما قال كاشح علينا، وتصديقا لما كان يؤثر؟ فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى إلى الخفاء وأستر. أقص على أختي بدأ حديثنا، وما لي من أن تعلم متأخر، لعلهما أن تطلب لك مخرجا وأن ترحب صدرا بما كنت أحصر. فقامت كئيبا ليس في وجهها دم، من الحزن تذري عبرة تتحدر، وقالت لأختيها: أعينا على فتى أتى زائرا، والأمر للأمر يقدر. فقامت إليها حرتان عليهما كساءان من خز لمقسم وأخبر. فأقبلتا فارتاعتا، ثم قالتا: أقلي عليك اللوم، فالخطب أيسر، يقوم فيمشي بيننا متنكرا، فلا سرنا يفشو ولا هو يبصر. وقالت لها الصغرى: سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر. فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كائبان ومصر. وإلى هذا أشار في الشمخمقية في قوله: واتخذ الصبر دلاصا سابغا، وبمجني عمر لا تتقي. يقول: فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي: أما تتقي الأعداء والليل مقبرا؟ وقلنا: أهذا لأبك دهر سادرا؟ أما تستحي أو ترعوي أو تفكر؟ إذا جئت فمنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. فآخر عهد لي بها حيث عارضت، ولاح لها خد نقي ومحتر. وقد كان بعضهم يقول: شعر ابن أبي ربيعة هو الفستق المقشر الذي لا يشبع منه. له قصيدة أخرى يقول فيها: ليت هندا أنجزتنا ما تعي، وشفت أنفسنا إما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، زعموها سائر جاراتها، إلى آخر ما قال. وشعره من المضمون به عن غير أهله، ما يعني فيه من الغزل. والعجيب أنه كانت ولاية عمر بن أبي ربيعة في اليوم الذي توفي فيه عمر الخطاب، فكان الناس يقولون: أي خير رفع وأي شر وضع، رحمه الله. ومن أعلام هذا الشعر قطري، أعلام هذا العصر قطري بن شجاعة الخارجي الذي يقول: أقول لها وقد طار الشعاع من الأبطال، ويحك لن تراي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود مستطاع. يعني يقول: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سخط المتاع. وكان الثوري كثيرا ما يتمثل بأبيات عمران بن حطان الخارجي، وهي قوله: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها الدنيا على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع، كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا، طريقهم باد العلامة مهيع. وقد ذكر المبرد في الكامل كثيرا من شعر الخوارج. ومن أعلام هذا العصر مجنون ليلى الذي يقول: إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني، أو اختلجت عيني رجوت التلاقيا، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية؟ سأل الله العافية. خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان، واستغفرا لي خليلي إلا تبكيا لي أستعن، خليلا إذا أثنيت دمعي بكى لي، فلو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى ميت في قبره لبكى لي، ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لانحنى لي، ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى مقعد في بيته لعدى لي، وإني أستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. وهو الذي يقول يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. لعلهم قالوا آمين فابتلي دعا نفسه، نسأل الله العافية، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وفي قصيدته هذه يقول إذا سرت في الأرض الفضاء حسبتني وداري ورحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. أحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو كان منه مدانيا. هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألقى يدها راقيا. وهو صاحب البيت المشهور محا حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. ومن شعر كثير ومن أعلام هذا العصر كثير عزة الذي يقول خليلي هذا رب عزة فأقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. ويقول وقفت على ربع لعزة ناقتي وفي البرد رشاش من الدمع يسفح فيا عز أنت البدر أنت البدر قد حال دونه رجيع التراب والصفيح المضرح. وقد كنت أبكي من فراقك حية فأنت لعمر اليوم أنأى وأنزح. اعترضته عجوز مرة فقالت أنت القائل وما روضة بالحزن طيبة الثرى يمد الندى جداثها وعرارها لأطيب من أردان عزة موهنا إذا أوقدت بالمندل الرطب إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها. ويحك لو طيبت بهيمة لفاحت رائحة طيبها. ألا قلت كما قال امرؤ القيس ألم ترياني كلما جئت زائرا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فسكت ولم يرجع بشيء. ومن أعلام هذا العصر ذو الرمة غيلان. ومن أجمل شعره قوله يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى ولكنني أقبلت من جانبي قسن أزور فتى محضا نجيبا يمانيا من آل أبي موسى ترى الناس حوله كأنه الكروان أبصد نبازيا مرمين من ليث عليه مهابة تفادى الأسود الغلب منه وتفاديا فما يغيبون الضحكة إلا تبسما ولا ينبسون القول إلا تناديا لدى ملك يعلو الرجال بضوئه كما يبهر البدر النجوم السواريا فلا الفحش منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ما هي فتى السن كأهل الحلم تسمع قوله يوازن أدناه الجبال الرواسيا. وقد قال بعضهم في رثاء الشيخ محمد علي بن عبد الولود قصيدة من 400 بيت من الرجز يقول فيها كأن ذا الرمة حين قال ما قال يعني الشيخ لا بلالة. ويقول من شعر ذي الرمة قوله ترديت من ألوان نور كأنها زرابي وانهلت عليها الرواعد. هذا البيت له قصة حصلت بعد ذلك وهي أن المجيدري وكان من أهل العلم الشناقطة كان في المغرب فأراد يبعثه إلى أمه سلهاما اللي هو المشلح وزربية حصير ولم يأتمن هذا الذي سيحمل سلهام وزربية فكتب ورقة معه قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه سلام بزيادة لام ماء إلى لامه وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه. وأعطاها لهذا الذي سيحمل هذه الأمانة. فلما قرأ الورقة لم يفهمها فأخذ السلام الزربية وذهب إلى أمي الشيخ مجيدري وأعطاها الورقة فقالت هات السلام الزربية. قال من أين لك هذا؟ وكانت عرفت هذا من يعني حل هذا اللغز. وقد ذكره الشيخ أحمد أمين الشنقيطي في الوسيط في تراجم دواء شنقيط أن أنه قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه. ما لام ماء؟ لام ماء الهاء بدي أنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، فإذا زدنا لام ماء إلى لام سلام صارت سلهام. وإحدى خبر كأن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول استردت كل شعر في أوله ترديت حتى وصلت إلى قولي ذي الرمة ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد. كأنها زرابي، إحدى خبر كأن، إحدى الزرابي زربية، فعرفت أنه أراد السلهام وزربية. القصة ذكرها في الوسيط وذكرها غيره ذكرها الشناقطة. ومن أعلام هذا العصر الصمة القشيري، وكان قد خطب بنت عمه فاشتط عليه أمه في المهر، فسأل أباه أن يعاونه وكان كثير المال فلم يعاونه بشيء، فحاول أن يجمع المال حتى جمعه وأتى به عمه وكان المهر من الإبل، فقال له عمه لا أقبلها إلا من مال أبيك، وعاود أباه فمنعه، فلما رأى ذلك منهما قطع عقول الإبل وأرسلها فعاد كل بعير إلى إلافه منها، وتحمل الصمة راحلا إلى الشام. فقالت بنت عمته فقالت بنت عمه لما رأته راحلا تالله ما رأيتك اليوم، فثن باعته عشيرته بأبعرة. فمضى حتى لحق بالشام فقال هذه الأبيات التي قال عنها بعض العلماء لو حلف حالف أنها أحسن أبيات قيلت في النسيب في الجاهلية والإسلام لما حلف. يقول حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصلابة أسمع قفا ودعا نجدا ومن حل بالحما وقل لنجد عندنا أن تودع، ولما رأيت البشر أعرض دوننا وجاءت بنات الشوق يحنن نزعا بكت عيني اليسرى، فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجئت من الإصغاء ليتا وأخدعا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، وليست عشيات الحما برواجع إليك ولكن خلي عينيك تدمعا. هذا آخر ما يتعلق بالعصر الأموي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.